الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية هي التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فهي من قول الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي بمنزلة بين القرآن والسنة، لا تصل إلى درجة القرآن وهي فوق الأحاديث النبوية، لأنها من قول الله تعالى، ولذا تسمى الأحاديث القدسية. يقول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معنى آذنته يعني أعلمته وأشعرته بأني محارب له. من هو هذا المحارب لله؟ من عادى وليا من أولياء الله. من هم أولياء الله؟ هم الذين قال الله جل وعلا فيهم في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله ورسوله واتقوا الشرك والكفر والكبائر، هؤلاء أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو ولي الله؟ هو المؤمن. فاحذر أن تعادي وليا من أولياء الله، فاحذر أن تعادي مؤمنا بالله. المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم، فلا عداوة بين المسلمين ولا عداوة بين المؤمنين، وإنما العداوة بين المؤمن والكافر. فلا يجوز لمؤمن أن يعادي مؤمنا لأنه أخوه، ويجوز أن تحب المرء من ناحية وتكرهه وتبغضه من ناحية أخرى. نعم، تحبه لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، تحبه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحبه لأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، تحبه لهذه الصفات لأنه مسلم، وتكرهه لأنه فاسق، وقع في معصية كبيرة من كبائر الذنوب، زنى أو سرق أو شرب الخمر، فتحبه لإيمانه بالله وتكرهه لمعصيته وكبيرته، لكن لا تعاديه عداوة مطلقة كاملة من جميع الوجوه، لا، تحبه لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكرهه لأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه غير العداوة، بل المؤمن يود المؤمن وإن وقع في معصية، وإنما لا توجد المودة والولاية بين مؤمن وكافر، كما في قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما يحبه لأنه من قبيلته وهو كافر، لا، لا يحبه لأنه ابن عمه أو ابن أخيه أو لأنه أخوه أو لأنه أبوه أو لأنه ولده، ما دام كافرا بالله ورسوله فلا يحب ولا يوالى، لكن يناصح ويدعى إلى الله ويرغب في الإيمان. لا نقول لا تكلمه، وإنما لا تحبه بقلبك وهو كافر، لكن كلمه وادعه إلى الله ورغبه في الخير لعل الله أن يهديه على يدك، فتنال الثواب العظيم الموعود به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمودة شيء، والمعاملة والمخاطبة والدعوة إلى الله شيء آخر. مأذون لك بأن تخاطبه وأن تعامله بالحسنى وأن تدعوه إلى الله، إلى الإيمان بالله ورسوله، نعم، فمعاداته لأنه كافر واجبة، ودعوته إلى الله من باب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن الحذر أن تعادي مؤمنا فتكون محاربا لله ورسوله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا يجوز للمسلم أن يعادي مسلما، وإنما المسلم أخو المسلم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ليحذر المسلم أن يكون محاربا لله ولرسوله من حيث لا يشعر، لأنه إذا عادى تقيا مؤمنا فهو محارب لله ورسوله، بما دل عليه هذا الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب ما تتقرب إلى الله جل وعلا به أداء الفرائض، أهم شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا أداء ما افترض الله عليك، وأوجب الواجبات وآكد الفرائض توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو أوجب الواجبات وآكد ما افترض الله على العباد، وهو الأساس لكل عبادة، إذا لم تكن مبنية على هذا فلا قيمة لها، إذا لم تكن مبنية على إفراد الله جل وعلا بالعبادة فلا تنفع صاحبها. الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ما تنفع إلا مع التوحيد، مع الإيمان بالله، مع إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أما إذا التفت المرء في عبادته إلى غير الله جل وعلا وصرف له شيئا من أنواع العبادة، حبطت الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال، لا تنفع. فأوجب الواجبات إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ثم المحافظة على بقية الواجبات التي أوجب الله على العباد. بعض الناس يخطئ خطأ فاحشا، يتساهل في الفرائض ويحافظ على النوافل، وهذا ضائع هالك. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مثال هذا الخطأ الفاحش، بعض الناس يتساهل في الصلاة المفروضة، فإذا جاء رمضان وجدته يصلي التراويح ويقوم الليل، لا تخطئه ولا تفوته مع الإمام ركعة من ركعات التراويح من العناية والاهتمام، فإذا انسلخ رمضان صلى أحيانا وترك أحيانا، هذا خاسر. ترك الواجب وبدأ بالنوافل، هذا مثل من يضرب أمه ويبر خالته، هذا خطأ. أداء الفرائض في سائر الأيام والأشهر أوجب وآكد من قيام ليالي رمضان. بعض الناس يتساهل في صيام رمضان، أو يحاول أن يسافر في أيام رمضان من أجل أن يفطر، فإذا كان يوم عرفة اجتهد في صيامه وحرص، أو كان يوم عاشوراء اجتهد في صيامه وحرص، وصيام رمضان لا يهتم له، هذا خطأ وجهل. صيام رمضان لا يعدله شيء من الصيام، ولا يساويه ولا يقاربه. صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء مستحب ومؤكد ومثاب عليه صاحبه إذا كان ممن يؤدي الفرائض، فإنه يكفر صيام يوم عرفة سنتين وصيام يوم عاشوراء سنة، لكن لا بد أن يكون مبنيا على أداء الفرائض. إذا ضيع رمضان وصام يوم عرفة وضيع رمضان وصام يوم عاشوراء، هذا خاسر. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وكذلك سائر الفرائض، يتساهل في زكاة ماله ولا يؤديها، يتنفل ويعطي من الطعام والشراب واللباس صدقات، ما ينفع هذا إذا ضيع الفريضة. إذا عق والديه ووصل أرحامه أقاربه، هذا خاسر، لأن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، وبرهما واجب من واجبات الدين. حق الوالدين يلي حق الله جل وعلا، بعد حق الله حق الوالدين مباشرة. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. حق الله أولا ثم حق الوالدين ثانيا. فالذي يعق والديه ويصل أقاربه الآخرين هذا مخطئ. صلة الأقارب مأمور بها شرعا، لكن بعد حق الوالدين، بعد أداء الواجب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا ضبط المرء الفرائض نجح، وإن لم يأتي بالنوافل. فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما افترض الله عليه، بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصيام والحج، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. حلف بأنه لن يركع لله ركعة زيادة على الصلوات الخمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ما قال عليه الصلاة والسلام أفلح على طول، لا، إن صدق، إن أدى الفرائض كما أمر الله جل وعلا فقد أفلح، ولو لم يركع لله ركعة زيادة على الفرائض. والإتيان بالسنن مأمور به شرعا ومستحب، ومن فضل الله جل وعلا على عباده وجوده وكرمه أن الله جل وعلا يكمل بها النواقص من الفرائض يوم القيامة. لكن إذا ضبط المرء الفرائض أفلح وسعد بإتيانه بالفرائض. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حذاري أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل وتهمل الفرائض. التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل مأمور به شرعا ومستحب كما سيأتي، لكن إذا كان مبنيا على إهمال الفرائض فلا ينفع، كما تقدم في الذي يصلي التراويح في رمضان ويهمل الصلاة في محرم وصفر وبعض الشهور. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وذاك الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، حلف بأنه لن يزيد ولن ينقص، أما إن نقص لا فعليه خطر. والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فليحذر المسلم أن ينقص من الفرائض. ثم إن نقص من الفرائض شيئا فلا ييأس ما دام له نوافل، فالله جل وعلا يكمل الفرائض بالنوافل التي يؤديها العباد. ولهذا نقول يستحب للمسلم أن يكثر من النوافل لتكون مرقعة موصلة مكملة للفرائض التي قد يخطئ فيها العبد من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل لا تتساهل بها، مرتبتها عظيمة ومنزلتها عالية ومكافأتها ثمينة. المكافأة على هذه النوافل غالية ثمينة، وهي محبة الله جل وعلا لعبده. ولا يزال عبدي، يعني يستمر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل ما سنحت نافلة بادر وتقرب إلى الله جل وعلا بها حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. صام رمضان وأتبعه ستا من شوال نافلة، صام من كل شهر 3 أيام، صام يوم الاثنين من كل أسبوع، صام يوم الخميس من كل أسبوع، صام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، صام يوما وأفطر يوما، هذه كلها نوافل. وأعلى صيام النفل صيام يوم وفطر يوم، لا أفضل من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو يقول لأصومن الدهر ما حييت إلا الأيام التي يحرم صيامها. من المعلوم صحابي ما يصوم الأيام المحرم صيامها. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك قلت كذا؟ قال بلى يا رسول الله، نعم قلته. فساومه النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام ينزل، وهو يقول عبد الله بن عمرو أطيق أكثر من ذلك، أطيق أفضل من ذلك، يحب أن يكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. أفضل الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، يعني ما أنهكه وضره الصيام بل قواه ونشطه. فنعم يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، ومكافأته على هذا أن الله جل وعلا يحبه، ومحبة الله جل وعلا لعبده غالية ثمينة. يرخص المرء نفسه وماله وأهله وولده من أجل أن يكون محبوبا لله جل وعلا. ثم بين جل وعلا شيئا من آثار محبته لعبده، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه شيء من آثار محبة الله جل وعلا لعبده، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. معنى هذا والله أعلم أن الله يحفظ سمع عبده فلا يسمع إلا خيرا، ما يسمع المحرم، ما يسمع الغنى والمزامير والطبل والمحرمات، ما يسمع الغيبة والنميمة وقول الزور إلا وينكر. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يحفظ الله بصره كما حفظ سمعه، فلا يطلع إلا على خير، وإذا اطلع على منكر غيره، لأن بصره مسخر فيما يرضي الله جل وعلا. ويده التي يبطش بها، الله جل وعلا يحفظ يد عبده المطيع له فلا تمتد إلا إلى خير، ولا تمتد إلى المحرم ولا إلى المكروه، تكون محفوظة بحفظ الله. ورجله التي يمشي بها، يحفظ الله جل وعلا رجله فلا تمشي إلا في خير وطاعة ومرضاة الله، ما تمشي في معصية، ما تمشي في محرم، لأنها محفوظة بحفظ الله. ثم إن سألني أعطيته، إن سألني أعطيته، العبد يسأل ربه فيعطيه ما يخيبه. قد يقول قائل فلان مطيع لله متقرب إلى الله، مؤد للفرائض، متقرب إلى الله بالنوافل، ونظن أن الله يحبه، لكن نراه يسأل الله أشياء فلا يعطيها إياه، فتخلف هذا الحديث. نقول لا أبدا، ما يتخلف وعد الله ووعد رسوله، ما يتخلف. كيف أن هذا الرجل الصالح سأل ربه شيئا من الأمور ما حصل له؟ ولده مرض فسأل الله له العافية فما عوفي. سأل ربه ولدا يولد له ما وجد. ليس معنى هذا أن الله ما استجاب له وما أعطاه، لا، لأن وعد الله حق، وإن سألني أعطيته، لكن العطاء مثل الإجابة على ثلاثة أنواع: إما أن يعطي الله جل وعلا عبده ما سأل، هذا نوع. الثاني أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل، وهذا أفضل. يسأل الله في الدنيا ولدا والله يعلم أنه لو أعطي ولد لضره، فيعطيه الله جل وعلا منزلة في الجنة خير له من الولد في الدنيا. النوع الثالث من أنواع العطاء والإجابة أن يدفع الله عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به وسأله ربه، يكون أعطاه الله جل وعلا دفع مكروه خير مما سأله، وهذا نوع من أنواع العطاء والإجابة. إذن إذا سأل العبد الصالح ربه شيئا في الدنيا وما أعطاه إياه ظاهرا، ما نقول إن الله ما استجاب له، لا، قد يكون الله جل وعلا استجاب له فأعطاه شيئا في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها، أو دفع عنه من السوء ما هو أفضل مما سأل. إذن وعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، لكن العطاء أنواع: وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا استعاذ بالله والتجأ إلى الله مما يكره أو مما يخاف أو مما يضره أعاذه الله ونجاه من هذا المكروه وهذا الألم وهذه الكربة وفرج عنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث القدسي من الأحاديث العظيمة المبشرة بالخير المنذرة المحذرة للعبد المؤمن من الوقوع في الشر بمعاداة ولي من أولياء الله. وأولياء الله هم المسلمون، المسلم ولي من أولياء الله، وذلك على العموم، ولا نخصص نقول هذا فلان مثلا ولي من أولياء الله، لا، هذا ما ندري ما في قلبه، لكن الله جل وعلا يعلم. لكن المسلم يحذر أن يعادي مسلما لأنه يتحرى أن يكون وليا من أولياء الله، فإذا عاداه وهو ولي من أولياء الله هلك. فينبغي للمسلم أن يكون هذا الحديث العظيم نصب عينيه دائما وأبدا بالمحافظة على الفرائض ومحبة عباد الله الصالحين أيا كانوا، من أي قطر ومن أي نوع ومن أي بلد ومن أي لغة، ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فتجب محبته وموادته، وإذا كان كافرا تجب عداوته وبغضه وإن كان أقرب قريب. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. الإيمان عرى كثيرة، الإيمان 70 شعبة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب هذا الرجل لأنه مطيع لله، أن تبغض الآخر لأنه فاجر كافر مؤذي لعباد الله. وكما تقدم قد يجتمع في الرجل المحبة والبغض، لكنه ليس بغضا مطلقا ولا محبة مطلقة، تحبه لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مسلم يؤدي الواجبات، وتبغضه لأنه فاسق يشرب الخمر يقع في الزنا يترك الصلاة يغتاب الناس يشهد شهادة الزور، وهذه الأعمال غير الشرك بالله لا تخرجه من الإسلام، حتى وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخرج المرء عن الإسلام إلا بالكفر، وأما بالوقوع في بعض الكبائر فلا يخرج من الإسلام، وإنما يقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مسلم فاسق. فالواجب على المسلم أن يحرص على التفقه في دين الله جل وعلا، وأن يكون عنده تمييز وفرق بين عدوه من صديقه، بين من تجب محبته ومن تجب كراهيته وبغضه، ومن يجتمع فيه الأمران الحب والكراهية. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا البصيرة في الدين، وأن يجعلنا ممن يعبد الله على بصيرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: إذا كانت الأحاديث القدسية من كلام الله فلماذا لا تسمى قرآنا، ولماذا لا ترتل، وما الفرق بينهما؟ الأحاديث القدسية من كلام الله جل وعلا، لكنها ليست مثل القرآن، ما نزلت مثل القرآن، إما أنها ألقيت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكلم الله جل وعلا بها وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كما تقدم دون القرآن وفوق السنة. ويقول: ما حكم الصلاة في الشوارع والساحات المحيطة بالحرم مع الإمام؟ هل تجوز؟ وهل تعدل 100,000 صلاة كالصلاة في المسجد الحرام بالداخل؟ الصلاة فيما حول المسجد الحرام إذا اتصلت الصفوف فلا إشكال في هذا، إذا اتصلت الصفوف فهي بمثابة المسجد الحرام سواء بسواء، وإذا لم تتصل الصفوف صلى في الشوارع والسيارات تمر بينه وبين المسجد وبين الصفوف فلا، لا يجوز له. لكن إذا اتصلت الصفوف لكثرة الناس فما خرج عن المسجد له حكم المسجد سواء بسواء والحمد لله، إلا أن الصفوف الأول أفضل لا شك، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والصلاة في نواحي مكة كلها إن شاء الله مضاعفة 100,000 صلاة، لكن فضيلة المسجد الحرام لا يقاس بها غيرها، وإلا فمن حيث العدد الصلاة في مكة 100,000 صلاة إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة طاف بالبيت شرفه الله وسعى، ثم خرج إلى الأبطح ونزل هناك، وكان يصلي بأصحابه بالأبطح خارج مباني مكة في ذلك الوقت. فلو كانت الصلاة هنا في هذا المسجد 100,000 وهناك بواحدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصحابة رضي الله عنهم فيصلي بهم هناك بصلاة واحدة ويترك ما كان أفضل 100,000 ويصلي بهم هناك. فهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله على أن الصلاة في مكة كلها مضاعفة، يعني كل ما كان داخل حدود حرم مكة. يقول: هل يجوز مس المصحف للمحدث؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يجوز للمحدث حدث أصغر يعني يحتاج إلى وضوء أن يمس المصحف، ولكن له أن يقرأ من القرآن حفظا أو نظرا بدون مس المصحف، كأن يكون على كرسي المصحف ويقلب صفحاته بعود أو سواك أو نحو ذلك أو من وراء حائل ويقرأ، المحدث يقرأ لكن لا يمس المصحف. آخرون من العلماء رحم الله الجميع قالوا يجوز أن يمس المحدث المصحف. نقول للأولين: ما دليلكم في المنع؟ يقولون: قوله جل وعلا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نقول للأخيرين: بما استدللتم على الجواز وما قولكم في هذا الدليل؟ يقولون نعم، نقول الأصل الجواز، وهذا الدليل الذي استدل به أولئك هذا في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة. فالمسألة فيها خلاف، فيحسن بالإنسان أن ينزه كلام الله جل وعلا والمصحف ويحترمه، فلا يمسه إلا على طهارة، فإن مسه على حدث فهو محل خلاف، ولعله لا بأس عليه إن شاء الله. يقول: ما حكم الأذان الأول في صلاة الجمعة، وما حكم الأذان داخل المسجد؟ الأذان الأول يوم الجمعة مشروع وسنة، فقد شرعه وسنه عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين، الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر، عثمان رضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهو رضي الله عنه أمر به لما كثر الناس واتسعت المدينة، أمر به ليعلم الناس بقرب صلاة الجمعة فيتهيأوا لها، لأنه رضي الله عنه وقعت له قبل توليه الخلافة، دخل رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يخطب، وعمر رضي الله عنه أراد أن يلفت نظر هذا الرجل الفاضل عثمان الآن يأتي بعدما شرع في الخطبة، فقال عمر رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أي ساعة هذا الآن تأتي للصلاة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: ما زدت على أن سمعت النداء أن توضأت وجئت، بعدما سمعت النداء مباشرة توضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا، يعني تأخرت عن الصلاة ومع هذا بعد لم تغتسل، توضأت فقط. فلما صار الأمر له رضي الله عنه أراد أن يشعر الناس بما وقع فيه هو أولا، يشعرهم بقرب صلاة الجمعة حتى يتهيأوا، فأمر بالنداء الأول، وإلا كان النداء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان نداء واحد، حينما يأتي الخطيب ويقول ويسلم على المأمومين يقوم المؤذن ويؤذن فقط. فرأى عثمان رضي الله عنه أن الناس في حاجة إلى إشعار بدنو وقت صلاة الجمعة ليتهيأوا لها، فأمر بالنداء فهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هذا الذي ضمن عن أخيه الدين من أجل أن لا يشتكيه الداعٍ، هذا ضمان يعتبر، ما دام أنه التزم بهذا الدين يعتبر ضمانا، فعليه أن يؤديه ويستوفيه ممن هو عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.